وبكده تبقى خلصت قصة سيدنا آدم وفهمنا إيه الغرض منها وليه ذكرت في الموضوع ده هنا في سورة البقرة ما بين آلاء الله سبحانه وتعالى وما بين قصة استخلاف بني إسرائيل على الأرض، عشان اللي بتحفظ مننا تبقى فهم الترتيب ما بين آلاء ونعم الله سبحانه وتعالى وذكرها وما بين قصة استخلاف بني إسرائيل وخلفهم للعهد مع الله سبحانه وتعالى، ونبقى فهمنا كمان ان الإرادة هي اللي بتميز الإنسان عن الحيوان، وان هم طريقين اتنين بس على الأرض، وشوفي انت هتمشي في انهي طريق، وتبقي فاهمة مين هو عدوك الأول على الأرض، وتبقي فاهمة ان الإنسان صاحب كرامة، لا تسمحي بحد انه يهز كرامتك ولا تكوني سبب في هز كرامة حد. الإنسان ده مكرم عند الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى كرمه لما رفعه فوق الملائكة باستخلافه على الأرض، وإن مهد له الأرض دي للحياة. فالإنسان مكرم، لا تسمحي لحد يهز كرامتك. وخلي بالك فرقي في كلامي ما بين لما بتكلم عن إخوة وأهل وأحباب بيتعاملوا مع بعض بس بيزلوا في الأخطاء، أو إن حد يكون قاصد إنه يزل كرامتك بسبب إسلامك أو بسبب التزامك. فالرأي في الكلام، ما تسمحيش لحد يهزك ولا يزلك بسبب ان انت مسلمة او ملتزمة، ولا تكوني سبب في هز كرامة حد. اعرفي ان الانسان ده الله سبحانه وتعالى خلقه وكرمه.